الوطن ساحة قدم بلعبة الأنذال، والهدف صار الشعب والطوب عد حيال، لا حامي ظل الهدف والهدف صار إهدال. هذا الوضع بالبلد والوضع كلش طال. عصفور بيد الطفل هم يعلم بحاله، العصفور شايغ ألم والطفل يحلاله، بهالحالة صار الوطن بيدي النشالة، مجروح ينزف دمه منهوش بالفالة، باسم الديانة انذبح والقادة حياله، فرهد زكاته وخمس منهوب أمواله، وأهل الديانة الصدق سكتت على فعاله، وأهل السياسة العنب باقوه بسلالة، منبوذ كل من حجة والباق هنياله، حفاي أهل البلد والغربة خيالة، وما بين حلق السبع صرنا بأخس كل حال، الوطن ساحة قدم وبلعبة الأنذال. هذا هو المقطع من القصيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.